هذا يقول إن عنده مشكلة نفسية لا يحب الجلوس مع الناس، فأقول عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يمرن نفسه على الجلوس مع الناس والاختلاط بهم، لعل الله يزيل عنه ذلك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.